إنها سبعة أبواب كما أخبر المولى عز وجل. إنها نار جهنم. أعدها المولى عز وجل للكافرين والمتكبرين والباغين والظالمين والمنافقين. كل من عصى المولى عز وجل وعده سبحانه وتعالى بعذاب الجحيم. فما وصف هؤلاء يا عباد الله؟ أختصر معكم لضيق وقتي في هذا اليوم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سمك جلد الكافر العاصي في النار مسيرة ثلاثة أيام للماشي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكل إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم. قضي الامر. الموقف الثالث حينما يقف بين يديه عز وجل كل كافر منافق مرائي ظالم سافك للدماء هاجم للاعراض اكل اموال الناس ظلما يا عباد الله. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يا ليفعلوا ما يظنون انهم سيفعلون. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سبحان الله، ابصرنا وسمعنا. الشيء بالشيء يذكر. ما قدم وغيب المستقبل هو ما يعلمه المولى عز وجل ويعلم. إن عاد للأرض عاد كما كان، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بخلقه أجمعين، يعلم الموقف الخامس وهم في النار والعياذ بالله رب العالمين، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر. قضي الأمر، هم فيها يعملوا غير الذي كانوا يعملون، وحكم عليهم المولى عز وجل بأنهم كاذبون، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من خلق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم يريدون أن يخادعوا من؟ يخادعون الله وهو خادعهم. خمسة مواقع يسأل يدعون المولى عز وجل للرجعة والرحمة. أول موضع قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إلى أن قال رب العالمين اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هم قد أقروا فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين في دار الدنيا وفي الآخرة فهل إلى خروج من سبيل، هل إلى خروج من نار جهنم من سبيل؟ قال رب العالمين ذلك بأنه إذا دعي الله كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي. وتتتابع الآيات إلى أن يقول رب العالمين اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. قضي الأمر، الموضع الثاني ينادون على مالك، هم يتكلمون، هم إلى الآن يتحدثون وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أما ظلموا أمرا فإنا مبرمون. هم ما زالوا في النار يتكلمون ويتحدثون، يستغيثون بمن؟ بمالك، خاز النار وقال قال أهل العلم هم نادوا على مالك بعد 1000 سنة يرد عليهم مالك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الموضع الثالث حينما يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. هم يدعون أقول شيء؟ أترون من يجلس على المقهى فيمر عليه رجل ملتحن، فتسمع من قل علمه يقول يا شيخ بركتك، ويتقامسون، ايه رايك في مولانا؟ ده عامل فيها شيخ. اقسم بالله اسمع هذه الكلمات باذني، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا، ايه سبحان يتغامزون عليه ويسخرون منه. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. صبروا على أذى العباد، صبروا على البلاء، صبروا على كل ما فعله معهم العباد ابتغاء مرضات رب العباد، فكان الجزاء من جنس العمل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واتبع بهديك يا الدين. ثم ما بعد، فعذرا لاني على موعد قدر لي في بلدتي في عزاء لا مفر منه، فاسال الله عز وجل ان يبلغني السلام وإياكم المسلمين. إنها جهنم أول من تساحق بهم النار يوم القيامة. وأختم بهذا الحديث ثلاثة يخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي. إذا كان يوم القيامة وكانت كل أمة جاسية، جاء أو جيء بثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه، ورجل قاتل حتى مات في سبيل الله، ورجل جواد كريم أي منفق في سبيل الله. هذا هو الظاهر للعباد، الباطن لا يعلمه إلا الله. يؤتى بمن تعلم القرآن وعلمه، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، منفق جواد كريم. يؤتى فيقول له المولى عز وجل: عبدي، ماذا فعلت فيما علمتك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول العبد: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقول المولى عز وجل: كذبت يا عبدي، إنما تعلمت وعلمت ليقال قارئ وعالم، وقد قيل خذوه فيؤتى به يوم القيامة فيقول له المولى عز وجل: عبدي، ماذا فعلت؟ فيقول العبد: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول له المولى عز وجل: كذبت يا عبدي، إنما قاتلت ليقال شريم وقد قيل، خذوه يا ملائكتي إلى النار. ويؤتى بالجواد الكريم إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قال خذوه يا ملائكتي إلى النار فيسحب سحبا على وجهه حتى يلقى في النار. عند الترمذي قال أبو هريرة فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يضع يده على ركبتي ويقول يا أبا هر أي أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة وإن قدر